بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درتين كأن كارك هيك قرآن سورة النحل آية سجلت من لما الرجل كبا ور بوا قدر ربو فترب نهاتاج سو درتين كأن كان يتوران جل كبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. آية تدبرتك ست ربين هالا كافر توتا إرادبتي سنت آنسي واسده التأججي واسده الرادوه عدلي وهندا نمو وان إسامل أرغتو إتأججي إحسان إتأججي تلتو دلبو ججون عبادة كيستي أن تعبد الله كأنك تراه أكوان ربي سنقرتو تتأتي ربي انقبرو دا أكما سن إيتا إذ القربة ورى نمتريات فناوا كنتي أججي ربي سبحانه وتعالى إيق سني فالا سني وسدي فحشاء في منكرا في بغي إرادوكي فحشاء جيتون وان فقطو شر اتلي فقطو تحدين كيستي دفه وان قردو منكري اكو قدو هند والتي قبطيست الرعام ميدا جنة بغيين جانبتوكو نمرتي دانغا دبرودا نمميدودا نمظلمودا جن ايقا فندبت دوبا ربين اهدي سينتنغوتا اهدين ديغنا اهدي بوتا جيتو دبت آيات الرأى فرأنو كيست اللي كمتاني والد هداك أبو أهدي ديغو كان كيست قوان تهنا أكا نمتي قويتي مكا كيست غنم الرهاق قلقلاتي فويا أولتي إرباء أولتي جبري إيقو مجبستي فوتي تلچتي جتي قلقلهي تسان إشت مفكاتنا أهدي سنتني قجبستي أكيسيت قواتا تني ديغو كيستيجة ربي ولتنو فكيسا آية تاسيخنات ويتمال جدو ولا تكون انتهينا جدا كالتي نقضت غزلها أكيسي فويا إسي ديجتا تكا إربا إسيك ديجت وان إربتسان جبريل الرتي جبريل تندورا ويتا ونرافودا صوفا تن إربا وكبيتا وركرسانا تدلغا إيغ إربا امتبودا فوياني وان تقطاج دوبا ستك ربين الرادوبة تخوني دوبرتيتك ولا تكون انتهينا كالتي نقضت غزلها أكا إسي ديدي هيتي سننتهينا كهيتي غزلها جتون إربا إسي كهيتي وان إربا أولتي سن كهيتي من بعد قوة إيغ جبسو إساتي جتون إيغ إربتي فوتي بودا جتا إربتي فوتي إيغيني وان سلا برباد دوبساني تلچتي جبيسيتي تلچتي بودا خديد انكاثا ديگنسا خديد ججو انكاثا ججو نكوني مصدر نقضتي سنتو معنى نقضت ججوتي نقضت ججو ندر دبرسوني معنى نقضت ججوتي كناف جج انكاثا ججو نكوني مصدر مصن جبيسو تهيد وفجدان أكا إسين ديجو سنتي سن اللي أهدي ربي بججة سنتنهن ديجنا جدا تتخذون أيمانكم تلفتني دوبا قرأتني أيمانكم ككوتيسا دخلا ججون قنو خديعا ججو ككوتيسا قرأتني دخلا قنو قرأتني بينكم جدوك السنتي كتاتي ككونسون أكنا جتون تتخذون أنكم يكون بيتا مفعولا لمن السبا مفعول لدراء إيمانكم إيمانا جتوكنا مفعول لمتا دخلا جتوكنا بينكم منكم سفيتاتي ما الجتوري أهدين إيقا هدي جبستانين ديقنا قواتاتني أكوان متبينو تنفكيسي أكا إسين قواتين سوان بيا فويا والتقلقل ديجسانتين ديقنا تتخذون تلفتني سنينكم قدتني مال ايمانكم كفوتيسا دخلا بينكم قنو قدتني جدوتيسا قنو قدتني جدتون مالي يو وان توكو اهدي ربي تيوان كان سيفي دا جيت نمسي ركوهم والله سيفي دا جيت واتي كاكودا انقاد جابي ستيفو سنرسي امانا اتي امو ويتما والله جيت سنو بوتو ياد كاكودا نمال قدت تري جعلتها خديعة خديعة قدت إفسادا وانسا بلسوا لاب أكسبت بيك منيف بدين أتياد دسون أكسبت بيك منيف حيلة إسيتنا قررت تجدتو إسيتنا قنو قررتني خديئة قررتني جدو كيسان انت خديئة قررتني كاكوتة سنهن ديقنا بوتا جدا ما لسبب ديقني كاكوتنا أن تكون أمة توتتك سبب توتتك تاتي جدت تك أمني تكته داف جدت توتتك أرقمو داف جدت غافكنا تكون أن تكون جدتونكني كان أنتني أصلت ناقصة أرأتام مارجان أن تكون يجد أن توجد أن توجد أمة أمني تك أرقمو صداف جيجة أمني تك أرقمو غافكنا أمة يجدونكني فائل مجيتا غاف معنا توجد آتاتي كان أنتني غافتام ماتاتي فائل متهجمتي أكدراني اسمي في خبرتنا جمتو أن تكون تهو جيجة أمة توتي تك تهو جيجة هي أربع من أمة إسين سن إر جبدو كتاتي كإر هم نقبدو كإر ميشا قبدو تهو داف جيجة من أمة توتا قاف درائس نهديقو تنين سن إر جيجة أكنا نجوم مالي أكو مخليس تقرير رادو برني أمة نعربا كن يروسا كيسة تكاتان إسان التجيرات النمسو دات جيسا قصت ججمني قصلافتو سامتت دنيا إساني سامتت دبرتي إساني سامتت أكاسي تجراتن خانا رادوبة إغساني ركتانيت غوصة غوردو جلسينو جلقبان غوصة نمتي غلانيت أكو مار اللي زمان راقنا كيسة دولة للافتون دولة ججبدو جلسينتت أكنام نشينتو إني وفر راقو تخانا دوبة إتاكانا ور أهدي والإنسيني جروكون ور جارتوكو ولي يو أهدي سيني يو أمتا برا ججبا كتوتا إني هدي ولين سيدين كنر ججبا أرغي هدي تنا ديجي سوالين هدي قولا ماليه أن تكون أمتا توتي تك أرغم وجج هي أربا تسين سن جبدو كتات توتي أما بود أرغم تسن ججبا كتات من أمتا توتا درا ولين جرتا سنر ججبا كتات أرغم وداف جج هدي تنا ديجي هدي سني تنسينينا ججودا إنما يبلوكم الله ربي ونكنا سنتي في ذلك إسنقرة توداس به إسكنا نسنقرة توداس توتكان ججب قدي كاللافا قدي ويتكان كرآدان ججيرانتي كمان در اللافا جباتي كنبرة تري كدران جبالافي كون ربي نسنقر ودافا كان قدا به إسكنا نسنقر وفي كنبي كاتي أحديثا جبسا ديقنا ججا ولا يبينن لكم يوم القيامة والله غرغر اسني باسو تافجر ربي نجدو لغيا قياما دا ما كنتم فيه تختلفون وان سنرك ستي والأبدا كان در اسني باسي أرغو تافت تنجدو لجزائسا مرتن ودان أرغتو لافتا آجدو أقام هين كانت أن تكون أمة هي أربع من أمة جدونكني أمة ما كافر لمن تكا مسلمة في كافرة كهدي وليسين والرقرين تفسير رقرين رسول ما ولين هدي قداني رسول ولين سينانيت هدي يوتو تبراتو تكافرة ججب أرغنقر إسيتي تأتي دجاني أهدي يو رسول لك ألافا لكن رسول فاتي يو أرغن أمتكان ججبته يو أرغن هدي رسول لك نديقني أتي قرقلني ججو داتي ورف السريني جرا تفسير كان آياتا سجلتني أفرير رتي تروفتو توكيد مع آية تناتج لأن آية سنين ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزلك أدم بعد ثبوتها آيني فتزلك أدم بعد ثبوتها جتونكن ور دبي الرسول ولي ورجلت هديدي جيتش غرقل جتو سنتك أجيل شاجرا ما لفي أجيت فتزلك أدم ميل كي سمججاتو افجت كراها طاق ارد آبت سنرى بعد ثبوتها يقوم اسلام ما سيلت ارد آبت سبب اسن حديد دنش دهبو كانان ور اسلام مرادر قلو هدودا مالي في كانان من برايا ايجا چطر فقاف ذره نمن برايائه درانو لكويت ثاني في ميشان ثاني تكا أما أنت نمن الراديس نتيلن كذا ججبا كني تهاديس ينوي يكترف أنا جت آية تنا يولا اللي ورا رسول أول إنجرو جت تفسروتو الرديات هاجنا مرتوا آياني ورا أهدي والإنسان إسلام الليته كافر الليته أتي أهديث ديغو ننته يو أهديهن ديغل لجد يقوم أما دولا ثوبة في وأن أمثال فاتيزة نودابر زاهر اتهمتهم على بينات أهديث ديغو أفدي مججو زاهرة اتهماني ديغمال هديا تكاهو غنو اتندلغني ججو ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ربين أصوفه أمة تكتي إسلام ما قفرت جراتو تهو كيسان أصوفه ده سلا أمة تكتي سنقول ولو شاء الله ربين أصوفه ده أمة تكتي أمنتي تكتي رت جراتو تهو كيسان أصوفه ده لجعلكم أمة واحدة فوت تكتي سنقول دينة كجرت خجرتو سلا أمة تخجرات ولكن هاته أكثر من فين رب حكمة وفي بيكوف هاته ولكن يضل من يشاء أبا فدين جلسة ويهدي من يشاء أبا فدين قجيس أبا جلسة كان الليل عدل مئسات جلسة إيقا كرا إساء إبسي أكلي إساء كنن كران كان جدي اتهمي كان يوسي انت إبدا قلت كان يوسي انت جنة سيكن جديني اتهمي أبا دي بودا سجل سيجو فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم أبا في رب إنك أجيل شا أجيل لمت اسم براهي هدايا توفيقا رب مكيد نبراهي أبا انتكو أركان قبو جنة أبا في اللي فضل ما أفيتين كجيل شا إسارتي درقا ما تهيتي متي إسارتي واجبة تهيتي متي فضل ما إساتين رحمة ما إساتين أجيل لم اللي أبا في دي كير نججو يو إسان خراك بثني أكا إني بلا جرين سنتي قبولان تاري ولا تسألن عما كنتم تعملون والله غافتم افتتن غيا قياما دا مرتك سنوت قغدان دبرتي في زيرتي هندنو غافتم افتتن عما كنتم تعملون وان كدليدن تاتنرا غافتم افتتن يجو غافتمن سيكوني غافتمن سلولاتي جدان غافتمن سلولاتي اي سؤال توبيخ غافي لولا كمتان إساتو أزابا غافتا مفتيت تنججودا مالي فكان جنة جنان آية براك يسد ربين فيوم إذن لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان نمن اللين جن اللين هن غافتا مني ججو تجرا إيه قكرته غافتا منس أسد هن والله هن غافتا من جنكوني كامي كان غافتا من جرسون كامي ويتجرا غافين اسيت دبتا بيكون اللي متاني ساتو عذاب ما لولا كيف ادا جران ك ذنبي صار رنغافته مچو مال بلش بيچون غافتمو ور غرين امو قيامان توني مواقف هدوق ابدي بك غريتي غافتمو جرا بك غريتي غافتمين سنجروج بك غريتي غافتمو جرا ني غافتمو بك غريتي امو ان غافتم بك غريتي ان غافتم طيب كانت يانسي مال جلال مس اتدابئتم آية مريفو معنى آية ريفو لا آية قبض نوحاسة ولا تتخذوا ايمانكم ككوت استهن قلتنا اما اللي دخلا بينكم قنون قلتنا كيسيد ان اتوالقنتا ولا تصيروا ايمانكم خديعة يخدع بعضكم بعضا بها كقرين كيسان قري يسيد ان قنو كيسيد ان صبي سببك قدو إساساني في جيتش نبني إساماني وان سلا اتكنو اللي اتكنو وان الرافور اللي في الرافور جيتشو سببك ككوتنا ككوتنا دلوة قراتي جيتشو ككوتنا دلوة قراتي دوب آيان ريفوتو أقسم جيت تتخذون أيمانكم دخلا بينكم جيت مالي فتت اتدي في جنان كرره تأكيدا ججبس ما في اتدي في جنان ست اللي ومبالغة في قبح المنهي عنه وان الرادو وان قد امكن وان ججب وان لا فادامتي وان ججب ججو بيش سورا في وان اني تقرار كندو فيك دبين دبي ججب خطر خطر قد ايه قد اججونا اتدد دي بيه جدا مال جدارهن قلتنا ايمانكم دخلا كفوتيسا قنون قلتنا كسب افيد انما دايدا بينكم جدوكي سنت فتذل قدم دوب يوئس كفوسا نكستي قنون قلتني افيد اللوى قلتني افيد اول صبدني بودا وان ارتك كتنسا ديبون كيسا ارقمي فتذل قدم فانتني مجوجات تيجا بعد ثبوتها ايقو ما دير ربي ارتك قدد آبت دير ربي كان الراتيم اراق اي تيجو سبب اسين احديثا ديداني قرقلوتين آياني ريفو اسان ورى رسولت امان جلانيت اسي تناسي واني يو واني سن ارقمتي يو قنون سن ارقمتي وان احديق الانسان ديقو يو ارقمي نمتج دران اسلام ما اراق جيرو اسلام ما اراق قرقلو ورى رسولا ولين حديقو دي ورى رسولت اماني كنافة كان جنجا فتذلق ادم جريتا كتي ما دبتي جيجو لو لماني رانو ما دبتا اقدام وكم ما انجديني ويتا كان جدا يو تكتي مجوجاتو نو هغن ركو قباتي غافة لما مجوجاتي مال هيا جيجو ارتك اجيل توفي كناف جيجا قدم جيجو كنا افرادا مفيدي جيجو بكم سلام ربك يا ناس وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ذوب همتو سند ان دم تنجد غافا اسن لي حديثا ديجان سبا حديث ديغو كيسني سن يو نمن اسلام ما دران قبت اسلام ما سنر موجاته در كفر ديتچ ديبي ندان دم تنكا همتو ندان دم تن بما صددتم وان قرار بالرانه ما ديبتني وان ما تجابتني عن سبيل الله اسلام ما رايت قرار بي روانه ما تجابتني ولكم عذاب عظيم اسنين عذاب اكام فردا تيت سنين جرا عذاب ججبت سنين جرا جت ورك كان دلغي ما راي ان تدي وريفو الرزياده قبل يجودا صداچسا غد وعيد غد قبل يجوين كان ابجك وان ربني تدي بي فنا جنون ايك كتني كو دان ججبي سنديغون حغنا جبات هذه الشريعه الاسلاميه كيفتي انكم سامع جلام مالي ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا عهد ربي سنينهم بتتنا ثمنا قليلا ملكت قايسان بتتنا ملكت قايسان بتتنا جونكن كيكن امنو تبين كنامي وسوان دنيا تنكيس جيرهم دلك كيكن انتابه وما دنيا تنكيس جيرهم د وسوك كيكن نلتاه ملك ما تقاد ملك الدنيا دايجا دنيا غوتمي تيتو ملكت كشاده ملكت كشاده تاليلا وان نتقاته ربنا ستن وهي مدافدين ملكت كار احاديث سنسنهم بتتنا ملكت كاران انما عند الله والرب برد تهيتو والرب براته هو اذا سنت خير جالاد والرب براسن تجالاد لكم سنين ان كنتم تعلمون يو اسجالا كبيتا تاتن سنت الرجال والرب برد اسني تهيتو الرجال اكمت وان ربي برد تهي الرجال جنان ما عندكم ينفذ وما عند الله باق وان تنبرت تهيكون دما هاقو مفده هاقدتو هاقو مفده هاهدماتو ما عندكم ينفذ وان تنبرت تهيكون ندما جدا وما عند الله باق وان ربي برد تهي امو حفادا وان اموهي وان هفتوكو ولنكتاه هاقو مفده اللي اسو واني رمكون قبضة اللي تاتي ايب آخر رئيسا تبام تاتي هما تقات اللي حفظوا الرجال اكاسي والين جنن ربي خلبي ما عند الله باق جرونكون كما إذا كيست ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر جنون سن كما آخر نما جنة سينو اكا موتما قوتو دنيا تنكو تنكي نما جنون سن كناف جيتا وان ربي براتي تهي وان أسيتي متجيتو ولنجزين الذين صبروا أجرهم والله دنانا دي بفنجد ورأ أبسي أحديثا ديغو دبي يو نمن إسابرا أتش غرقل اللي غرقلو دبي تقانو اللي لكويسي كي نتقاته اللي ميشان كي نتقاته اللي تمسي رب مرانا ما رفجده أبسي جنين نتب دنانا دي بفنجد والله ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون دنان إساني الرجال الرجاري ونسان دلقنيتين دنان إساني ديبن جدا الرجاري ونسان دلقنيتين من عمل صالح من ذكر أو أنثى نمني تلتو تكدلقي من ذكر أو أنثى إيرر تهينا دبرتر راهو تهينا وهو مؤمن حال أماناتهن حال إيمان قبون شرط لكني من عمل صالحا جتون وانقاري جتون وانشراكي ستقاريته ربين وان براكي ست ويتديرا في دبرتي والجال جسو وايد نتر الرؤكي ستي وايد آخراكي ست ربي والجال جسو تآخراكي ستي صلاة إثين صلاة في صلاة نتيرت صلاة أدى جلي والجال جسو تبي جبدو كي ست جبدون آخرة مو دنيا دا آخرة بلا شك كان أفو ما عندكم ينفذ جل تا دنيا تا دمتو تا نكيز ستي اوما اسيتي في حكمة وفي بيك وفي راف دبرتي والجال كي تملي تا آخرة كي ستي ربي والجال جهني اسين سلان نفين صلاة تيفي سلان نت صلاة تلي تقوم حجين اتي حجي تيفي حجين اسين حجي تلي تقوم عبادان اتي قوتي في عبادان اسين قوتي اللي تقوم الحسنة بعشر أمثالها ولكن شرطين مؤمنة هودا إسين لي مؤمنة يوتاتي أتين لي مؤمنة يوتاتي دلقان تسمرتنو ولمكت عجري ربي كيفتي ولندبر توججو فلنحينه حياة طيبة والله نمسا نجرات شفنا جد أبتي وهاته جرو بريد سجرات شفنا جد دنيا كيفتي ولنجزينهم أجرهم والله يما اللي دنان إساني في ديبنا تكاه من دا إساني إساني في كننا بأحسن ما كانوا يعملون إرقاري إربريدة وإسان قدلق انتهني إساني قالت قلتنا الرجالة الرجالة كوني يؤت تكدل إيدي الحسنة بعشر أمثالها أجدتون دابتو أبدا جادبة طربة أجدتون دابتو إلى أضعاف كثيرة هذا دجاهد ربي تقول جمالي نمني تقول لهم بيني تتجيجو دوبا يتقانا نممان إيمانك أباتي أساسني إيمانك أباتو دا يو إيمان ننجرات خيري تيتر راواني سيقل ما وتكبتي ننجرت أسرة رزكي تبلسو جزاوان دليدي حسنات الروان دليدي نياتو كافر اللي نما نياتا دنيا قبطي آخرت أمو كافر رومان أرغب نام إسلامة إيمالي نام إيمانة قبو مالي إيقا جي دبراني واني تكاو نجرت أسرتي غافة دنيا كيسا مرتنو نيات جفاما تلتو وان دلقي كافر اللي نكون اللي نما نيات جفاما أسرتي دوب ربين كمؤمنا كان حياة غاري إسجرات جفنا يجو كان معنى إسا ما ليو جدن رينام نما دوري ستجرا هي ستجرا كم إيمان قبو والكتامي حياة طيبة ربين جدو كون ما ليو جدن غار مردتو حياة طيبة مجدن مؤمني يو دوري سليته فلنحينه حياة طيبة حكمتي ربين وان إساكر نكانا إن كان موسرا لم يصرف الحرص والطمع فتنا في دنيا تنافبولون إسقرا قلتوا عن واجبات الدين والربين الركاي دين ربين الركاي سن الرئيس الرويتو دنيا قبات يفجج صلاة النيس صلاة جماعة النيس صلاة فرد إلى النيس وان حرامات كندل بجتو سنجت يوم مسكينة تيهو يوم مسكينة هما تكنكم نتاي سن لين حياه طيبه مجرات مالي في ربين وان كان معسرا طيب عيشه جرويسا ربين ساقلش اكمتي بالقناعه والرضا بالقسمه قودم ربين ساقود كان جالتا قود ربين سي قود جالتون جزء من التقوى القناعه بالقليل هما تكو ربين سي كن إلمي كيسات تلّي إلما كيسات تلّي بريدما كيسات تلّي دنيا كيسات تلّي ورّ كيسات تلّي حقم ربي إساكي نسانت الحمد لله جده حقم سان كيسات تغمّشو دانجرات هجججا فلنحيّنه حياة طيبة جدشون دنيا برقوتو قفتي أكتا هم فهم نجت وان ولماني كانت تفسيرا كان الله سرني دوب ربين ويتدرا فلنحيينه جل وهو مؤمن جل وهو مفرد مجمد مفرد فلنحيينه جل لين ها ضمير مفرد هي كسانيه ولنجزينهم أجرهم جل ربين مالك يوجدان مالك جنان منين أكما مدرا يروح الدون ودبر لفظين سيدا مالين لفظين سيدا مفردة جن منين لفظين سي مفردة معنان سي جمعي دا معنان مني دا جمعي لفظين سي أمو مفردة ويتدرا وهو جدشوران ويتمني سنتي ديبيو فلنحيينه جدشوران ويتمني سنتي ديبيو مالت العالمي جانب لفظي تلالمي مفردة سن مفرد ما ونتي ديبيه جانب لفظي زيت العالمي ويتا ولنجزينهم إسانيب قالتا قلتنا أجرهم من دا إساني جري جمي قدو أمو معنى منيتو العالمي جدتو بارك الله فيكم تلتا عن سيمال جردوب وإذا قرأت القرآن يو قرآن قرأو داف كاتي جدا إيه قرآن قرأت جيسيتي چودامتي ورقا جرين لين تكتوكو نجراني إيه جيسان قرآن جيشومتي جمهور حل علمي دا آيان أكالت رفتو تكالما متي حتى وضوء قرأتين سيلين أكالمت رفتو كناف جيشا معنان أكالاتوني ويتا قرأو داف كاتي جيش ويتا قرآن قرأو داف كاتي فاستعذ بالله مقام فدو قبرمها كان قبرما تيسانتي مقام فدو من الشيطان شيطان الراتي مقام فدو الرجيم دربما جيشا شيطان دربما تيسان الرا إساتي مقام فدو جلا يا ربي أني هم ننقبو قرآن كان الرا نده إساتي معنى إسا قدتين طلو ندوه إساتي في وان براتين تشويش نقوده إسو مرات هاو ندوه هند وان شر شيطان هند الرا سينتي فما يا ربي كيا أتم النتيش ججو إذن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم جديد أكثرت قرآن جلق أباجة شاكون الليل سنة رسول صلى الله عليه وسلم نبرتي سن الرأي والرقرين سكان الرأ صلاة كيستي كل ركعة كيستي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كرر مهم كررني هند الدبس من الدبس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويتجلا إيه تدرى كيستي جداني تبودا سنبودا كررني جدشورة دبتان علمان والرقرين مو آية سنكبتاني فإذا قرأت القرآن جل كل وان شرط اترى يتكرر بتكرره جل يو شرط سن ددبي ولمان ددبي يو قراتي أعوذ بالله يجب مال اترى الرأي قراتي لم تجات اترى الرأي إذا تكررت القراءة تكررت معه الاستعاذة استعاذة لولين تكرارتات يجراني أكتي ورد دليل قلت اللي نجرا يونا من تقو إسي صلاة هندكي ستكرا اللي واني رادوك تاني في انجروجة شبارك الله فيك إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا إنه شيطانك نجا ليس له سلطان إساف هم نجبدو وهي انجرتو موتما وهي إسافين تاني على الذين آمنوا ور إيمان دقارب بيت أمن الرد موتما وهي تو إسافين تاني ور رب بيت إيمان دقارب أمن موتما وهي تو الرنقب إسا وسواس اللين دنده إسان خرى الراباس اللين دنده مالي في وان سلا برباتي سهون دان تي فمن جتو وان سلا برباتي سهون دان جركون في فمن جراني وان سلا إسان الرابر باتش سهون دا ورثاني جراني إيغا كثير تكتيف من تاتي قمتا كسان قرون دن دوتو شيطان وعلى ربهم يتوكلون ربي إساني الرت ور إركة وعلى ربهم جتونكن تقديم الجار والمجرور جار مجرور دورة دفرسي أكنا تفيدونكني حصريت أفراد جان وعلى ربهم رب ما إساني قفرت يتوكلون كإركة جدو رب ما قفرت إركة رب ما قفرت إركة ور إيمان دعاء كبو في ور إركتين دعاء ربي وفي رت إركتين سكابو شيطان وما قرون دندوه شيطان وما قرون دندوه إنما سلطانه موت ما نسا ور إني مرق إراقب ور إني همنا إراقب إن را همنا كابا همني شيطانا إن رت يرتي على الذين يتولونه والرئيس جال اللوغ ورثي رتي يرتي سلطان نساء موتما نساء ورم سجال اللوغ ورثي يسقبض ورنفقا إسا باسي بسم الله ملي من سيني بسم الله ملي نعاتي تاريا باسي في والإنجرات من الراكف عليه كاكسي سنرتي سلطان ما نساء سنر رجرتي جرا فرم قنفر على الذين يتولونه والرجال اللو إشغلته إسجل ديمسان الرجيرتيا موتمان شيطان تيجا والذين هم به مشركون والذين أما اللي إسانوان هم إسانسون به مشركون ربت إساكين دي سنججو كربت إساكين دي سني شيطان تيجا سان أكا ربي سلا تولي جراني تيسا تولي جراني وان إن حرام جراني اتفاكي سي حرام جراني وان إن حلالته اتعودي سي حلال جراني والراكسي سنرات تجيرتي جرا موتما نسا موتما جرا سنراك أبا جتو شيطان به جتو كان أي بالله جتو كتامنا كانت دي بسا والذين هم به مشركون إسانوان إسان سنو به مشركون ربتي إسواهي لقدان شيطان تجسر ربتي واهي لقدان مالين أكا ربي تولي جران تيس تولي جران أكا ربي سلا جالتهم برباج ست سجالة جتا شيطان تجسر ويتيس تولي جراني وانين نتعجا جدالة وإذا بدلنا آية مكان آية يوجد جير جدا آية آية تقى يوجد جير جتون يونسخني جتون نسكيل حكمي دران بوئي جروتو كفور ودا حكمي كبود بوئيتين حكمي دران بوئي لفجر توكو حكمي شرعي بوئي لفجر توكو سنبودا حكمي براد في سنكاسي بكيسا قبطو وإذا بدلنا آية آية تقيوج الجير مصلحا قبروتك الناتي قبروتك النكان أمانتنا كانت إساني بطول جنة مصلحا إسانيتي وان تقيون تيراج الجير مكان آية بك آية تقى آية تكفوني آية تكبكسا يوكيني حكمي تكفوني حكمي تكيوبكسا كيني والله أعلم بما ينزل رب ما تبيك هذا بما ينزل وان بوسو كان رئيس ما تبيك كوني قبروتا فتولا كوني قبروتا فنتولو كوني زمن كيسا كان كيسا تولا كوني زمن كيسا كان كيسا ساني انتولو يجو إنو بيكا إسا بيكم سيسا وهندت مرسسانتو بيكا والله أعلم بما ينزل رب ما تبيك جدا وان بوس رب ما تبيك قالوا نجدا جرس والله أعلم بما ينزل انكم مال تهري أرى جملة متردات هي جدا دبين سلا يو آية تكفوني آية تكيو ججير بك آية تكيو ججير قالوا إنما أنت مفترين جدا مثلا والله أعلم بما ينزل انكم وان إسان جهنجيرو بيكم سيساني تندقى مني وان بوسو كمسلحا قبروتاف قبو ربي تقوشتو بيكا ربي تقوش وان قبروتاف مسلحا قبو بيكو سن تكفودي بكساني وان تقويوكا هي وان إسان قهي في وان إسان أدوكا إسان أديسي سنجيرو يجو مال جدن دوبا إسان يو آياني تكفودامتي آياني تكنسخامتي بكساني آياني برادوفتي إرقدان أولي وان نسخي داكا يروس ان كيستي يرو قرآن نبو زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كيف ترقوا قد أومي مالي ججير منسا كبلا داتي ججير منسا كبلا داتي درانو قرسي تقرى قلي صلاة كناو دين إبراهيم جلدي مجد مالي في جلنب وان نسان ناسيني في وان رقو نشرت نرقمين أرقم ستكال مامي أكما ربين سورة بقرا كيستي بقى سيقول الصفحاء وجلوتي ربين دبتت دوبا مال جلني الرسولان يو آيان تكفور أمتي بكساني آيان تككاي أمتي حكمين تكفور أمي حكمين تكيو بكسان كاي أمي قالوا إنما أنت مفترين أتينكم كجب عجلني كجب دور نساني إنما أنت مفترين أتينكم كجب أمتي أفما أفبرا كافتي هازو يتملي ووهي دار ربي براسي تلفامي تي جلنين كان أفما كفيت كافتي كفيت ججير تنطي بل أكثرهم لا يعلمون رقاه الدون إنساني وما تكّان به خنجر والله لما تكّان إنسان عصيصي سجى ربي ومن ربي آية تكّفوله آية تكّكايو حكمة داش حكمة وفي بيكو إدّا دبرتيكا دوران وقّاتو كيسين إقّدتو حكمة وفي بيكو ربي ميكتي ديبسيف إدّا وفاتا كيستي 14 و10 ديبسيف ويتمنى كان ارغميسان سمته فيرا جيرا جرانين سمته فيرا وان كان سيتي جيرمله وان وحيدان ستيرفومت يعني كان هدون اساني وان بين ولا لساني تيف وان كان كان هاتون حكمه ربي وان سندلغي في بي كانجو قل جدين غير ارغماكين نزله روح القدس قران كان وان نخبرا اومي هاتومتي اذا كان روحي كل كل سنتبوس جدين روين كل كلون سنينو جبريل من ربك أفبرا أنكافنين اللي ربي كبرا بوسى جلين كبوسى روح القدس روحي كل كلو تاتي كواني إني ديمون اللي قلبي نما كل كلية ستجدتو لدي قرآن واني إني ديمون دوبا إسافي دي من ربك ربي كبرا في دي إسا خالق الأرض والسماوات قسمي دكي أومي إسيها نورفته أمري إسيه دقرا قدقل شسان الرا في دي بالحق رغمان في درارة وإيه تنتهين رغمان ربي برافي دججو دوب ربي أكنت رقابها في رسول السادي صلى الله عليه وسلم ما لي بجنان ليثبت الذين آمنوا ورى إيمان أغا أمنتانا إيمان الرتيسان قد رابو في وهدى إسان أمالك أجيل وكشاني تهوفي وبشرى للمسلمين ورى أما شريعتنا كبسي جلبو تميل أكا قمتشو تهوفي جن أكا إساني قمتشو تهوف ربنا كان دلق جن ولقد نعلم رغاني بين جن أنهم يقولون إسان جن ججا ما جن إنما يعلمه بشر القرآن كان محمدي كان برسيس نما تقول رومي ويتي جداني سنو قبرجة سنو رومي الراد في أجامة إيسا كان فاء رسول صلى الله عليه وسلم برتا عنجان إسلام أمتي سوام فاء برتا أجير جان إيسا كان برتا أرجنا ري هم فتن اتمتا سنيمتي إنما يعلمه بشر نما تقول إيسا برسيسا جلانيت مقارقة مشركتون محمدي كان إنما يعلمه القرآن قرآن كان يستبرسيس إنسان إنما جان وهم كاذبون في دعواهم حالك كيجي بنتاني ججو وان وديسان كان كيجي حالك كيجي بنتاني ما الجلدو برد برد برد قروك ست ميسن ما اللالا ججو معنى عن دبي لسان الذي يلحدون إليه لسانك نار مراني لغة التفلم لقن إساء يلحدون إليه دبي كان إسان التأجيك أباني إساء جرجاني كدبي كان إسان التأجيك أبان بشرين إسان اتفاد أنكون نمتج روم الرادوفة كإسان جر أنكون جتشودا ويتسان إبري آياني وأن مقاها سيطوف انجيرو لسان الذي يلحدون إليه أفان نمتج دبي كان إساء محمد برسي سجرني التأجيك أبانيسون أعجميون أعجم جدا أعجم جتشون وان فسحان قبل يجور جانا فليت وان كل كل سوى افسوى انا ماهي مندن دي سنين اجام جاني وهذا قرآن محمد هذا وقل امو لسان عربي مبين افان عربا لسان اللغة افان عربا لغة عربا افقل فصيحة افقانا اكم اتميد بينكو والفقات اسنين عرباتو اسنين سلا عرباتو أفصح الناس وروا في إنجليه وروا أما ترى حكمته جدون ما تبتي وروا اللغة كان شعرين إيفته والأرب سو إردت حكمته بي أدانقلت أفصح الأرب إذن وروا إرفسيها أرباتاتا شليتاتا آيات ما تكفي دائس إنجليه دابدا نمتج فانسا أجاما كإن نورب انتهين وان إذن فصحاني دابدا كان إساتو في دجاج كون كوني مياه كمتي فكاة دجاج مياه كلي نمر راقي سين فكاة تبين ونمني أمو وانمتي متنسو فرخون متنسو ملي أكوان سن الله لن فرع ملي ومجراتي وان غري وان هم فكاة نتوكو نمن فكاة نتير كسان وان نمني أكه مرتي الرادف نمتي كون نمفان بين رومي نسان جران كون سا سنوش كان ماتي واجي سبيلة مجان أفان إني بيكو فان براتي ولكن قرآن كان مي محمد سر رابرتي وجدني قرآن محمد سر رابرتي كون كإسان كمثل إسافي دو دبان كان وان أجم سيكي محمد ينبسيس إسان جلال أكمي ديما دبين كون إسان فسهاني كفي دو دبان أجم يجي كون أكمي تي قرآن كان في دو دندا كنافو واقعه كجيبسيسا يجو كان أمري دبين واقعني إسان كجيبسيسا لذا لسان الذي يلحدون إليه أي يميلون إليه كدبي كان إسان تجي كبان أفان ننتجي دبي كان إسان تجي كبان هاتو وعجمي فان جمال وهذا لسان عربي مبين أكمتي والفكات أكمتي تهججا فكيف يزعمون أنه تلقاه من عجمي إسا جماعة نرافو لكمتي جدا إن الذين لا يؤمنون بآيات الله إسان وان آيات ربي تتن أمني آيات ربي نبوهم سيني لا يهديهم الله ربي نسانهم قجل تججو إيقا إسان اتهم ميكا جدا ذاتي ربي لين إسانهم قجل تو ولهم عذاب أليم إساني وذابك الله لسات إساني في جرجل إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله كوني مقابل ريب إسان رسول أمال جرانين وإتا آيات تكا نسخي قوني نتجي جير إنما أنت مفترين جنني ربين جيتشسان إسان رتي ديبس إنما يفتر الكذب موش محمد يمتي صلى الله عليه وسلم نبي كينك نتي وان كانان إرقين إساني متي إنما يفتر الكذب والركجب هفياؤ الذين لا يؤمنون بآيات الله والرما آيات ربي تتن أمن نججا إذا ما كجبه نبي محمد صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق إذا قد أغاد بطقان بليت ربهم إن نريك كجبه إنما ندات حسري كجب دوني الذين لا يؤمنون بآيات الله ويترون آيات ربي تتن أمن نججا وأولئك هم الكاذبون أما اللي إسان سن هم الكاذبون إسان مكجب دون نجر حسري ميكا تكيس جرى يجا وانكا كوني مرتي مالي رسول الرادفاء برو جدو رسول الرادي بسويتو صلى الله عليه وسلم إنما أنت مفترين إسان جدا إسان تكجب دوتا مالي إسان ورانا مالين كانتو أمتا كجباتي مالي رسول صلى الله عليه وسلم نبي ربيتي كلمة ربيتي انتهي وان إسان وديسان كانان أبو جيتو دا درسين كي نكار راس متلاغتا على درس جرات ولدي بنت نكار ربي كيس جرات دا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.